الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. سيكون إن شاء الله في هذا اليوم درسان أعانكم الله وثبتكم إن شاء الله، ونجعل بينهما فاصلا للاستراحة إن شاء الله. الدرس هذا والذي يليه، وغدا سيكون الدرس بعد العصر مباشرة درس واحد نختم به إن شاء الله هذه المنظومة مع الدرس العاشر أو الحادي عشر، الحادي عشر نعم، مع الدرس الحادي عشر من شرح منظومة نخبة الفكر، وهي التي سماها الإمام الصنعاني قصب السكر في شرح نخبة الفكر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسدد أمرنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. ونتكلم اليوم عن موضوع نسأل الله أن يسلمنا منه وأن يعافينا مما ابتلى به كثيرا من الناس، وهو السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهو الابتداع البدعة. ووصلنا إلى البيت 83، الابتداع. يقول الناظم: والابتداع بالذي يكفر، يرد من لابسه ويزجر، لا بالذي فسق فهو يقبل، ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي. يقول: ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي ابتداعه، هذا الذي اختاره الجماعة، صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني، ثم خذ من نبائي. طبعا هذه ثم خذ من نبائي هذه ليست من الأبيات، هي تكمل أو لها علاقة بالذي بعدها. نقف إلى هنا، هذه الأبيات الأربعة التي ستشرح إن شاء الله. وما دام إذ تفضل الله علينا بساعة في الوقت، فسنفيض في موضوع البدعة ومذاهب العلماء في الحكم على من ابتدع، لأنه موضوع غامض عند كثير من الناس. وللأسف أن يتهم بعض رؤوس السنة بأنهم أكبر مبتدع في على وجه الأرض بمخالفة خالفها أو كلمة قالها لم ترعه أو نحو ذلك، فأصبحت التهمة بالبدعة جاهزة، وأصبح أهل السنة يتهم بعضهم بعضا بالبدعة لمخالفة يخالف بعضهم بعضا، وأصبحنا لا نستطيع أن نجد ضابطا عمليا واقعيا في البدعة. نسأل الله السلامة والعافية، وقد ابتلينا في هذا الزمان بكثرة الاختلاف والتنازع في الأهواء والآراء، فربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسلم أسلم ما ينبغي على الناشئ أن يكف لسانه وأن ينشغل بالعلم، فإن إطالة اللسان في الآخرين وهو بعد لم يأخذ من العلم شيئا يضيع الله به بركة العلم. وما يسمى بالجرح والتعديل الذي يكون فيه طعن في هذا وذاك، ويا ليته وجه إلى أهله الذين يطعنون حقا ويقدحون صدقا لكان الأمر هينا، بل هو الواجب وهو المطلوب، لكنه في صدور الذين أوتوا العلم وفي الأفاضل. ولو أن كل إنسان أخطأ ردت عدالته ولم يؤخذ من علمه لأهدرنا كثيرا من العلم. فلو أننا رددنا ما جاء به الحافظ ابن حجر، لأنه تلبس ببعض المخالفات، وكذلك النووي، وكذلك ابن الملقن، وكذلك ابن جماعة، وكذلك المازري، وكذلك ابن التين، وكذلك وكذلك، ممن نأخذ العلم؟ فنحن نأخذ ما كان عندهم من خير ونترك ما عندهم من مخالفة، وصلى الله على نبينا محمد. أما أن يكون خالصا كاملا نسخة عنك حتى تأخذ منه، لم تجد. ولا زال أشياخنا يختلفون، فهذا شيخنا الألباني يخالف الشيخ ابن باز، ولم يمنع هذا أن يحب بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا. وها هو الشيخ ابن عثيمين له اختيارات يخالف فيها الشيخ ابن باز، وما شطب بعضهم بعضا كما يقولون، ولا صدر بعضهم في بعض في المخالفات هنا وهناك. والأمر سهل وسهل، وحتى في مسائل ليست بالهينة كتكفير تارك الصلاة، حتى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين نسأل الله الرحمة للجميع، ونحن نتكلم عن الكبار، لم يكن قولهم واحدا في المسألة. والشيخ ناصر أيضا خالف الاثنين، ومع ذلك كانت المحبة وكانت الرحمة وكان الود وكان الصفاء، ولم نجد ما نجده اليوم من التهاجر والبلاء الذي نجده في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مقدمة في باب المصيبة التي حلت على الأمة وعلى الدعوة، من باب حفظها كان الطعن فيها، فهم أرادوا أن يحفظوها فدمروها. ووالله ثم والله ثم والله، والكلام يسجل بالصورة والصوت، لأثر مثل هذه الدعوات أشد خطرا وأطعن في الدعوة من لو اجتمع كل الخصوم، لو اجتمع كل الخصوم على أن يطعنوا في الدعوة ويدمروها من جذورها كما زعموا، ما استطاعوا ما استطاعه هؤلاء من التشتيت، لأن أولئك معلوم حقدهم وطعنهم. وأما أن يكون الطعن من أخيك ممن يحمل عقيدتك ويتفق معك لكنه يبدعك ويخرجك عن المنهج لأنك خالفته في مسائل الأمر فيها يسير والخطو فيها ليس بالكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله السلامة من الابتداع. والغلو مرفوض سواء كان إيجابا أو سلبا، جهة اليمين أو جهة الشمال، فنحن نرفض الغلو، وديننا دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنسأل الله السلامة والمعافاة، وأن يشغل الصغار بالكبار. فلان يعني نقول أسماء، أبو إسحاق الحويني كيف يشطب، كيف يشطب هذا الرجل الكبير العلم، علم كبير في علم الحديث، كيف أشطبه؟ قد أخالفه في مسائل ولست ملزما أن أطيعه في كل ما يقول، لكن كيف أخرجه عن حيز الصواب في كل شيء وفي كل ما يقول لأجل مخالفات رأيتها وقد يكون الصواب معه وليست معي؟ كيف؟ أنا لا أدري كيف لمثل هذا الجهبذ في هذا الزمان لأجل مخالفات قد تكون سياسية وقد تكون أمور فرعية، وقد تكون لأجل أمور إقليمية أو مخالفات كما ترون من البدع، من الإشكالات التي تقع، نقولها وبكل صراحة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف أنا لا أقبل ولا أخذ من مثل هذا؟ كيف؟ فإن كان أنا أعامله كمعاملة بقية العلماء، شيخنا الألباني على الرأس والعين، ونحن ندرس في مركزه، لكننا لسنا نسخة عنه في كل ما يقول. في أحاديث الشيخ حسنها، أنا لا أعتقد أنها حسنة، هل هذا ينقص من قيمة الشيخ؟ هذا الذي علمنا إياه شيخنا، وقد كان يحسن أحاديث ويتراجع عنها، ويضعف أحاديث ويتراجع. هذا العلم، هذا العلم الذي علمنا إياه شيخنا، ما علمنا. ولذلك كان يقول: أنا أعلمكم ألا تقلدوا الشافعية ولا مالكا ولا أحمد ولا أبا حنيفة. تقلدوني، تقلدوني، نحن حرب على التقليد، التقليد الأعمى الذي أصبح مصيبة على الناس في هذا الزمان. وكما أننا لا نحب أن نقلد على عمى الشافعي ولا أحمد ولا مالك، وإن كنت مقلدا فتقليد الأقدمين أولى، إن كنت مقلدا فتقليد الأقدمين أولى. أقول صراحة في كل هذا الباب، مع احترامنا وتقديرنا لكل المعاصرين، لكن نحن عقيدتنا ومنهجنا قائم على عدم التقليد، وعلى أخذ المسائل بفهم وبدليل وباتباع وحسن ائتمار. هكذا علمنا الشيخ. وأنا تفضل الله علي أن أكون مع الشيخ منذ وأنا طفل صغير حتى توفي الشيخ، قريب 20 سنة، والشيخ زارني في بيتي وحضر بعض خطبي، وكنت في بيته وأخرج معه وأسمع منه وأحضر مجالسه، مجالس كثيرة لا تعد. هو الذي علمنا ألا نقلد، ونحبه حبا جما، لكننا لسنا ألبانيين، وهذا الذي علمنا إياه. ولسنا ولسنا ولسنا، هذا الذي علمنا إياه الشيخ، ألا نقلد. رحمة الله على الشيخ. ونقول: الشيخ قد ظلم، ظلم من أتباعه كما ظلم من أعدائه. أتباعه الذين لا يفهمون منهجه، بحيث أخلوا ونقلوا صورة سيئة عنه، وأعداؤه الذين لم يفهموا الشيخ ولا قرأوا للشيخ ولا عرفوا عن الشيخ، فاتهموه وتكلموا فيه وما قرأوا عنه حرفا أو منه حرفا، فظلم، نقولها صراحة. والشيخ أصبح شماعة لمن يتهم هنا وهناك، لمن يوالي، وهو جبل شامخ، شامخ كبير. علمنا المنهج ونحن أطفال، ونشأنا وكبرنا على هذا، رحمة الله عليه. الأمر مصيبة تحل بالأمة اليوم، وأصبح شأن الصغار الشيخ الحلبي هذا أكبر مبتدع على وجه الأرض. الله أكبر يا أخي، خفف شوي شوي شوي شوي، هدي هدي شوي، أكبر مبتدع يعني، خف شوي. كما يتهم المركز بأنه يوالي الشيعة، جيب لك تهمة أخف يا أخي، هات لك تهمة أخف. وقالوا: الكذبة تبين من كبرها. هد شوي، لأنه خالفني في مسألة صار أكبر مبتدع على وجه الأرض. أين العدل؟ أين العدل في مثل هذه الأشياء؟ أصبح هناك خلل في قضية الابتداع، وأصبح أهل السنة يبدع بعضهم بعضا، ويتهم بعضهم بعضا، ويتكلم بعضهم في بعض. لذلك أحببت أن أفصل في هذه المسألة، وأسأل الله أن يجعل فيها الخير. وما كنت أنوي أن أتكلم ما تكلمت، والله خرج هكذا دون أن أستعد له ولا أن أقدر له. يقول: والابتداع بالذي يكفر. يقسم البدعة إلى قسمين: يقسم البدعة إلى قسمين، والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه ويزجر. إذن ما حكمه؟ يرد من لابسه، أي من لابس بدعة مكفرة فترد روايته ولا كرامة، لكن على تفصيل ذكره الحافظ. قال حتى، يقول الحافظ ابن حجر، حتى من اتهم ببدعة مكفرة نتريث لا نستعجل، فربما كفر ظلما ولا زال بعضهم يكفر بعضا لمخالفة، فقد يكون هذا الذي كفر كفر ظلما فنتريث ونتأكد هل هذه التي ارتكبها هي كفر. ونحن نعلم أن ليس كل من تلبس بكفر كافر، ليس هذا من عقيدتنا. هل كل من فعل كفرا يكفر؟ لا، لابد أن يكون هناك ضوابط، وهذه تسمى ضوابط التكفير، ضوابط التكفير، فالتكفير له ضوابط، وليس كل من نطق كفرا أو فعل كفرا يكفر حتى تقام عليه الحجة وحتى يعلم أن هذا الذي يفعله فقد يكون متأولا وقد يكون جاهلا وقد يكون وقد يكون مما يذكره أهل العلم في مثل هذا الفعل. ثم قال لا بالذي فسق فهو يقبل. النوع الثاني من أنواع البدعة، البدعة المفسقة، ما لم يكن داعية. ما حكم البدعة المفسقة؟ يقولون تقبل فهو يقبل. إذن ما حكم البدعة المفسقة؟ صاحبها بشرطين ذكرهما. الشرط الأول ما لم يكن داعية، والشرط الثاني غير الداعية لا ينقل رواية تقوي بدعته. وضحت الصورة؟ يقول ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي ابتداعه، هذا الذي اختاره الجماعة والعلماء في حكم الرواية عن أهل البدعة، لهم مذاهب سنفصلها بعد قليل إن شاء الله. صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني، شيخ الإمام النسائي وهو صاحب السنن الإمام النسائي رحمه الله، المتوفى سنة 303 للهجرة، وسمي النسائي نسبة إلى مدينة تسمى نسا، هذه في إيران، في إيران، وسميت مدينة نسا بهذا الاسم لما أراد المسلمون أن يفتتحوا المدينة، هرب رجالها ولم يبق بها إلا النساء، فقال المسلمون لما علموا بذلك كيف ندخل مدينة لا يوجد بها إلا النساء، فرفضوا أن يفتحوها، روح نقاتل النسوان. قال كيف ندخل؟ فلما علم رجالها رجعوا وأسلموا، لما علم رجالها رجعوا وأسلموا، ودخلها المسلمون فتحا دون عنوة أي صلحا، وسميت مدينة نساء أي النساء لهذا الاسم، لأن المسلمين لما افتتحوها افتتحوها بهذه الطريقة، هرب رجالها ولم يبق إلا النساء، فرفض المسلمون أن يدخلوها فسميت بهذه الاسم، بهذا الاسم. هي فارسية طبعا، هو فارسي، نعم، الإمام النسائي فارسي، طلعوا الإمام للفائدة. الإمام البخاري جعفي مولى، أما هو فارسي، والإمام النسائي فارسي، الإمام الترمذي قشيري عربي أصله من قشير، والإمام ابن الإمام أبو داود أزدي من الأزد، والإمام مسلم قشيري من قشير أيضا، كلاهما الترمذي ومسلم قشيري من بني قشير من القبائل العربية التي هاجرت إلى تلك الديار. ثلاثة، وابن ماجة قزويني فارسي، لم ليس شرط أن يكون فارسي لكنه ليس بعربي. ثلاثة أصلهم عربي وثلاثة ليس، وكلهم خراسانيون، كلهم خراسانيون. الجوزجاني، ثم خذ الجوزجاني، يعني نصرح، سيأتي تصريح الإمام الجوزجاني بعد قليل إن شاء الله، وله كتاب اسمه أحوال الرجال للإمام الجوزجاني، له كتاب اسمه أحوال الرجال. الابتداع ما هو؟ نبدأ الآن بالشرح إن شاء الله. الابتداع هو اعتقاد ما حدث، اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. لا بمعاندة، هذا أصل الابتداع، اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، فيرتكب بدعة يظنها سنة ويظنها من الهدي، شبهة دخلت عليه، سواء كانت في العقيدة وسواء كانت في السلوك أو كانت في باب العبادات أو في باب المعاملات أو أي باب من أبواب الدين، هذه تدخل في مثل هذا الباب. فاعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لأنه لو عاند النبي هذا أصبح إيه؟ حتى الذي يرتكب البدعة الكفرية لا يعتقد أنها، هو يظنها هي الدين ويؤول ويظن أن الحلول هو الذي جاء به النبي، ويظن أن هذه، فهو نوع شبهة وليس هو يعاند، لأن المعاندة هي الكفر، الكفر الصريح، الكفر الصريح هي المعاندة، بل بنوع شبهة، عنده شبهة عقدية، شبهة سلوكية، شبهة وهلم جرى من الشبهات التي تقع في قلوب، مثلا الإرجاء، مثل الخروج، الخوارج، هذه أصول البدع، التشيع، التجهم، الاعتزال، واضح، التصوف بفرقه وأنواعه، كلها منها، يعني حتى الفكر الصوفي ليس واحدا ويتفاوت بين غال وبين متوسط وبين قريب، ثم بين ما يكون في الفلسفة والعقائد وما يكون في السلوك والعبادات وما بينهما، فهي فرق طبعا هي متفاوتة وتتفاوت كثيرا. وهو يقع على نوعين، القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة، الشيعة يعني، والإرجاء وغير ذلك، يعني لا يكفر ببدعته. والقسم الثاني كما ذكرنا، من يكفر ببدعته كغلاة الرفض الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويقدحون في القرآن ويتهمون أمنا عائشة، وهؤلاء ليسوا بمسلمين، يعني من يقول أن القرآن محرف ويقول أن الصحابة ارتدوا، ما بقي عندهم من الإسلام هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. أو الذين يقولون بالحلول، الحلولية في علي أو في غيره، أو الإيمان بالرجعة، برجعة علي إلى الدنيا قبل يوم القيامة، فما هي أحكام العلماء في في مثل هذا الباب. يقولون نبدأ الآن بسؤال: ما حكم رواية المبتدع المفسق ببدعته؟ يعني ليس المكفر، المفسق. ما حكم رواية المبتدع المفسق ببدعته؟ تفضل. أولا ما لم يكن داعية، ثانيا. طيب، هذا اللي ملخصنا، لكن تحبون هذا ليس مطلوبا في الامتحان، لا تخافوا يعني. لمزيد هذا لمزيد العلم ولزيادة الفائدة، لكن لا يدخل التفصيلات هذه، لا تدخل لكم للفائدة إن شاء الله، لا تخاف يعني، اكتبوا أنتم مرتاحين يعني. في قبول رواية المبتدع المفسق ببدعته مذاهب. المذهب الأول: مذهب طائفة من السلف، منهم محمد بن سيرين والإمام مالك، ردوا رواية المبتدع مطلقا. إيش المذهب الأول؟ الرد مطلقا. الباب اللي بيجي منه الريح صدوا واستريح، لا نقبل. ما أخذوا هذا القول؟ ما أدلة هذا القول؟ قالوا: أولا، المبتدع فاسق ببدعته. المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى الكفر المتأول والكفر غير المتأول، كذلك يستوي في ذلك البدعة. فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، واثنين حطهم مع بعضه وما تقبل منهم شيء. إذن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. الدليل الثاني: أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، لا سيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد روايته، بدعته، يعضد بدعته، مذهبه. أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب. الدليل الثالث: أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكره وتكثيرا لسواده. طبعا كلها أدلة ضعيفة يعني. تنويها، نعم، ترويجا وتنويها وتكثيرا. إذن المذهب الأول رد، انتهي، خلص، ما في رواية، لا فاسق ولا كافر، لا فسق ولا كفر، ثنتين لا نقبل. ومن قال بهذا القول محمد بن سيرين والإمام مالك. المذهب الثاني، المذهب الثاني، سنرد طبعا، سنرد على هذه لاحقا، بس خلينا الآن نعرض المذاهب ثم نرد عليها واحد واحد. قلنا لكم سنفصل اليوم في مسألة البدعة، معنا وقت مش وقت والله. طيب، المذهب الثاني أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره، عفوا، المذهب الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى القطان وعلي بن المديني. مذهب أبي حنيفة والشافعي، يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني، قالوا نقبل رواية المبتدع، نقبل رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب نصرة لمذهبه أو لأهل مذهبه. نعم، ما لم يتهم باستحلال الكذب نصرة لمذهبه، سواء كان داعية أو غير داعية. إذن المذهب الثاني مذهب من؟ أبي حنيفة، الشافعي، يحيى القطان، وعلي بن المديني، قالوا نقبل رواية المبتدع داعية كان أو غير داعية ما لم يستحل الكذب نصرة لمذهبه. ما أدلة هذا القول؟ قالوا مأخذ هذا القول أولا أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه، يعني هو صح أنه مبتدع لكنه يرى أن الكذب حرام، ولذلك أصدق الطوائف من لما؟ لأنهم يكفرون المكذب. ترى يعني الموجودين الآن هذا ليسوا خوارج، لا حرام يكونوا خوارج، الخوارج أشرف منهم يا أخواني. الخوارج لهم مبدأ، هذول لا لهم مبدأ ولا إشي، ما لهم يعني لا يسيرون، نتائجهم ثمرتهم خوارج، الثمرة خوارج، لكن في العقيدة ليسوا خوارج. يعني إيش مقصدي؟ الخوارج لهم قوانين، لهم أسس، هم ما عندهم هذه الأسس، وذلك تجدهم يتخبطون، لا في التكفير ينضبطون ولا في ضوابط التكفير ينضبطون، ثم في النتائج ليسوا عندهم شرف كشرف الخوارج، وهم يكذبون بل يتفننون بالكذب. طلعنا عن الخط شوي. قال أن اعتقاد حرمتي، ذاك أنا أسأل عن هؤلاء الموجودين الآن، هل هم خوارج؟ قل لا، ليسوا خوارج، نعم ثمرتهم خوارج، لكن الخوارج أشرف منهم، على سوء الخوارج وجريمة الخوارج أشرف من هؤلاء. أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. ثم باء أو ثانيا أن الضرورة ملجئة إلى قبول رواية هؤلاء. يقول علي بن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. وذاك أنا لي بحث نشر في مجلة الكويت، جامعة الكويت، منذ سنوات عن الرواة المتهمون بالتشيع. درست الرواة المتهمون بالتشيع في الكتب الستة ولواحقها، ولواحقها، الكتب الستة واللواحق التي تتبعها من خلال التقريب للحافظ ابن حجر. تتبعت هؤلاء ودرستهم دراسة وافية، وحين ذاك تفهم وفهمت أنهم حينما يقولون عنده تشيع أو عنده، لا يقصدون التشيع الذي نراه اليوم، وهذا الذي سيأتي بعد قليل نفصله إن شاء الله. حوالي 50 صفحة مطبوع. نعم، قال لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع، لا يقصد التشيع الموجود الآن، لا لا، هو المفضلة، هم المفضلة. المذهب الثاني إذن ما هو؟ مذهب من؟ أبي حنيفة، شافعي، هؤلاء كلهم يرون بقبول رواية الداعية وغير، سواء كان داعية أو غير داعية، بشرط ألا يستحل الكذب. لا، ما بتكلمش عن المكفرة، الآن كل كلامنا عن المفسقة، مذاهب العلماء في البدعة المفسقة. المذهب الثالث مذهب الجمهور، مذهب الجمهور وهو الذي مال إليه الناظم تبعا لمن؟ لابن حجر. مذهب الجمهور قالوا، أو الأكثر من العلماء قالوا، نفصل فنقبل رواية غير الداعية ونرد حديث الداعية. إذن قالوا نفصل، إذا كان داعية إلى بدعته نرد، وإذا لم يكن داعية شو معنى؟ إيش الفاصل بين الداعية وغير الداعية؟ نعم. لا ما أعطتني ضابط، بدي ضابط. هناك من، أيوة تفضل. فعل بدعته في مظلة أن تغري به الناس كما تحرز منه الإمام الشافعي وغيره. والمسألة الثانية أن الداعي عموما يقوي بدعته بما يروي. الداعي حريص على أن ينقل ما عنده إلى إلى غيره بشتى الطرق، ولكن لا يجلس مجلسا إلا ويحاول أن يروج ما عنده. غير الداعية لا، يتبنى رأيا لكنه ليس حريصا على رأيه، بل هو يخفيه كما يخفي المعصية، يخفيه كما يخفي المعصية ويحاول أن يتهرب من الاتهام به، لكن خلاص هذه قناعته، يتبنى هذا الرأي وليس حريصا أن ينقل وينشر ما يتبنى. بحس بالثاني لا، لا يجلس مجلس إلا ويبذل جهده وطاقته أن ينقل ما عنده، سواء في خطبة جمعة أو في درس أو في حتى مجلس عادي من المجالس التي تكون بين الناس، يحرص أن ينقل ما عنده. هذا الداعية وغير الداعية. إذن مذهب الجمهور المذهب الثالث التفصيل، وذلك بقبول الرواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. ما أخذوهم؟ دليلهم أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد بدعته. إذا كان داعية بتكون متحمس إنه إيه؟ أن يستند بأي دليل من الكتاب أو من السنة، من القرآن يأتي بآيات يؤولها كما يشاء، ومن الحديث يأتي به بأحاديث صحيحة يؤولها، أو من هنا وهناك يأتي بها ويزينها، يحاول أن يشيد بها بدعته. قال وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، كما يصنع كثير من أهل البدع. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي. يعني الجمهور هؤلاء اختلفوا أيضا في التفصيل، فمن الأئمة من اكتفى بهذا التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ نقبل غير الداعي ونرد هناك. لا، من الجمهور هؤلاء من فصل تفصيلا آخر فقال حتى غير الداعية إن اشتملت روايته، وهذا الذي هو موجود عندنا في النظم، إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزين بدعته لا نقبل منه ما يروي، ولو كان غير داعية، ولو كان غير داعية. جيم أو ثالثا من الجمهور أيضا، يعني قلنا منهم من اكتفى بالتفصيل هذا، منهم من فصل في شأن غير الداعية، ثالثا منهم من فصل في شأن الداعية فقال إن اشتملت بدعته أو روايته على ما يرد بدعته قبلت، وإلا فلا تقبل. يعني شيعي يروي في فضائل أبي بكر وهو داعية، نأخذها ولا ما نأخذها؟ نأخذها. ليه؟ لما؟ لأنه خلاف بدعته. في فضائل عمر، في فضائل عثمان، نقبل هذا المقصود بهذا التفصيل. إذا روى خلاف ما اشتملت بدعته نقبلها، هذا من يفصل. أربعة أو رابعا، فصل ابن دقيق العيد، اسمعوا هذا التفصيل جميل من ابن دقيق العيد في شأن الداعية. قال الداعية، اسمعوا شو بقول: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله، أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخبادا لبدعته. تمام، يستثني: اللهم إلا، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. إذن يستثني للداعية: اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث ليس موجودا إلا من جهته وليس يخدم بدعته. فهذا ما هي الشرط، يعني لا يروي رواية لا تخدم بدعته وهو داعية. قالوا نقبل رواية إذا لم تأتي إلا من، وهو ثقة وهو صدوق، ما جاء قدح فيه إلا من جهة أنه قدري أو أنه مرجئ أو أنه خارجي، لكنه ثقة في الرواية، ضابط في الرواية، فيقبل روايته في مثل هذه الصورة. هذه ثلاثة مذاهب: المذهب الأول الرد مطلقا، المذهب الثاني نقبل رواية الداعية وغير الداعية بشرط أن لا يستحل الكذب، المذهب الثالث وهو أطول المذاهب تفصيلا، قالوا نقبل رواية غير الداعية ونرد رواية. بقي عندنا المذهب الرابع وهو الذي نفصله في الدرس القادم إن شاء الله.